في بيع العرايا إلى آخره. كل هذه الألفاظ كما ترون لكلمة رخص، وذلك لأن الأصل المنع والتحريم. قال في بيع بخرصها من التمر، أي بما يساوي خرصها من التمر، وهي تخرص تمرا. فيقدم المشتري يقدم 100 صاع من التمر، إذا كان خرص هذا الرطب تمرا يكون 100 صاع، ولا بد من التساوي بالكيل المعلوم والخرص. طيب، يقول فيما دون 5 أوسق أو في 5 أوسق، أو هذه للشك من الراوي. فيما دون أي فيما أقل من 5 أوسق. الأوسق جمع وسق، وهو الحمل، وسمي وسقا لأنه يوسق أي يشد ويربط. وهو أي الوسق 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون 5 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الحديث الآن في شك، هل هو في 5 أوسق أو فيما دون 5 أوسق؟ وهنا 3 صور: أن تكون في أقل، أن تكون في أكثر، أن تكون في 5. أما فيما هو أقل فلا شك أن الحديث يتناوله، وأما ما هو أكثر فلا شك أن الحديث يدل على المنع فيه، وأما ما كان 5 أوسق فهو محل شك، فهو محل شك. وما هي القاعدة في مثل هذا؟ القاعدة في مثل هذا أن نحول المشكوك فيه إلى الشيء المتيقن، والشيء المتيقن في هذا أن بيع الرطب بالتمر لا يجوز، هذا هو الأصل. فتبقى 5 مشكوكا في جواز بيعها فيها، هل تجوز أو لا؟ والأصل الأصل من؟ وعلى هذا فنأخذ هذا الشرط الثالث، أن تكون فيما دون 5 أوسق كذا. طيب، الشروط كم صارت الآن؟ من أين تؤخذ؟ الأول قال أن تباع بخرصة، الثاني أن يأكلوها رطبا، الثالث أن تكون فيما دون 5 أوسق. طيب، دقيقة، الرابع التساوي بين الرطب والتمر، لكن بما يؤول إليه الرطب، يعني ما نخصها ونقول مثلا 190، لا بد من التساوي. الخامس أن يكون المشتري محتاجا إلى الرطب، فإن لم يكن محتاجا فإنها لا تجوز. لو قال أنا لا يهمني أنا أكل تمرا أو أكل رطبا، نعم، قلنا إذن لا لا لا حاجة إلى أن تتجشم الشيء المحرم الذي لم يرخص إلا لحاجة وأنت لست محتاجا إليه. طيب، السادس أن لا يكون عنده نقد، أن لا يكون عنده نقد يعني ما عنده فلوس، هكذا قال العلماء. ولعل مرادهم أن لا يكون عنده عوض غير التمر، لا يكون عنده عوض غير التمر، بمعنى أنه إن كان عنده بر مثلا أو شعير فإنه لا يحتاج إلى أن يشتريها بتمر. السابع التقابض، التقابض بين الطرفين. ولكن كيف يكون؟ أولا، ما هو الدليل على شرط التقابض؟ الدليل على ذلك أن الأصل في بيع التمر بالتمر أنه لا بد فيه من الشرطين: التساوي والتقابض. التساوي هنا عرفنا أنه رخص فيه، والتقابض لم يرخص فيه،